رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية من أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. قوله وتؤمن الفرقة الناجية إلى آخره، القدر بالفتح والسكون لغة مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره. يعني شيخنا إذا أحط جيد، يعني مثلا أريد أن أعرف متاحة هذه الحجرة، طيب فقستها فقل قدرت الحجرة، عرفت مقدارها، أردت أن أزن القمح فوزنته فقد عرفت مقداره. نعم. وعرفه بعضهم بقوله هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته. نعم. قال هو تعلق علم الله، عرفه بعضهم تعريفا شرعيا فقال هو تعلق علم الله وإرادته أزلا بالكائنات قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله أزلا، أي سبق به علمه وتعلقت به إرادته. ولكن لابد أن يعلم أن الإرادة نوعان، ما هما؟ كونية وشرعية. كونية وشرعية. وماذا أيضا؟ إرادة قديمة وإرادة حادثة. فتعلقت إرادة الله القديمة بالأشياء لأنه أراد وقوعها في زمن معين، ثم عندما وقعت تجددت له إرادة جديدة. وهذا الفرق بين أهل السنة وسائر الفرق. كل الفرق حتى الذين يثبتون صفة الإرادة كالأشاعرة لا يثبتون تجددها. لا يثبتون ماذا؟ تجددها. لا يثبتون تجدد الإرادة. لا يثبتون تجدد الإرادة، يعني يقولون الله عز وجل أراد الأشياء كلها بإرادة قديمة ولم يتجدد له إرادة. هذا مبني على ماذا عندهم؟ العدم على حلول الحوادث. عدم حلول الحوادث، نفي الأفعال الاختيارية، ممتاز. عدم حلول الحوادث لأنهم يدعون أن تجدد الفعل له يقتضي ماذا؟ حلول الحوادث فيه. ونحن قلنا كثيرا قبل ذلك إن لفظ حلول الحوادث هو لفظ مجمل. ماذا تقصدون بحلول الحوادث؟ هل تقصدون تجدد الأفعال؟ هذا ليس فيه نقص. أما هل تقصدون أن المخلوق يحل في ذات الله؟ هذا باطل لم يقل به أحد. فمن صفات الحي أن يكون فعالا في كل زمان، صحيح؟ نعم. والإيمان بالقدر هو أحد أصول الإيمان الستة المذكورة في حديث جبريل وغيره، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية، وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك. هناك خلاف بين أهل العلم في العلاقة بين القضاء والقدر. نعم. نحن نقول ماذا؟ وكل شيء بقضاء وقدر. طيب كل شيء وقع بقضاء وقدر. بعضهم قال ماذا؟ لا فرق بينهما، لا فرق بين القضاء والقدر، هما مترادفان. نفتح هذا عندك ورقة خلفك. نعم. بعضهم قال لا فرق بينهما، هما ماذا؟ هما مترادفان. بعضهم قال لا هناك فرق بينهما، ثم اختلفوا فقالوا ماذا؟ القضاء. بعضهم قال القضاء سابق على القدر، يعني القضاء أولا ثم عندما يقع قدر. وبعضهم قال بالعكس، القدر السابق والقضاء هو ماذا؟ الواقع. هو الواقع، هذا عكس القول السابق. فبعضهم قال القضاء والقدر ان الالفاظ، هذا قول ثالث المشترك الذي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت، مثل ماذا؟ مثل الاسلام والايمان وهكذا. طيب يعني المساله لا يترتب على خلاف فيها كبير شيء، ولكن من ناحيه اللغه نعم يظهر القول ان القدر هو السابق والقضاء هو الواقع. يعني قبل ان نجلس الان كان قدر، اول ما جلسنا قضاء. لماذا من الناحية اللغوية هذا مناسب؟ من يقول لماذا هذا من الناحية اللغوية مناسب؟ نعم. قدر وقدر وقدر جانا. أول قدر ثم قدر. لماذا من الناحية اللغوية مناسب؟ لأن قضى في اللغة ماذا؟ كلمة تقدير في اللغة قبل أن يفعل شيء يقدر ثم يفعل، يعني هو لا، أنا أقول كلمة القضاء في اللغة معناها الإتمام، من معاني القضاء في اللغة الإتمام. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، معنى قضيتم مناسككم أتممتم، إذا قضيت الصلاة انتهت وتمت. فيكون القدر بعد وقوع قضاء لأنه ماذا تم، تم ووقع. الخلاف في هذا، في هذه، في الفرق بين القضاء والقدر، خلاف لا يترتب عليه شيء. نعم، خلاف لا يترتب عليه شيء. نعم. الذي حمل بعضهم، الذي حمل بعضهم على القول بأن القضاء هو السابق والقدر هو الواقع، القول بالعكس، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعاء، في دعاء الوتر ماذا؟ أعوذ بك من شر ما قضيت، من شر ما قضيت. فقد يقال إن قضيت بمعنى قدرت سابقا أو وقع، لأنه بعدما يقع أيضا أنت تستعيذ بالله من شره، من آثاره. فكل القولين محتمل، وإن كان القول بأن القدر هو السابق والقضاء هو الواقع أقرب. نعم. وذكر هنا ماذا؟ ذكر شيئا، عفوا، ذكر شيئا. ما هو الشيء الذي ذكره؟ أن لم يخالف في القدر، قال وأجمع أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا مجوس هذه الأمة القدرية، وقد خرجوا في أواخر عهد الصحابة في زمن عبد الله بن عمر. نعم. وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك. أول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة. هؤلاء القدرية يسمون بالقدرية النفاة، يسمون بماذا؟ قدرية النفاة. لماذا سموا بهذا؟ نفوا العلم السابق. نفوا العلم السابق. وهؤلاء كفار بلا خلاف، لا خلاف بين أهل السنة. طيب، وهؤلاء انقرضوا، لأن القدر كما تعلمون أربع مراتب. نعم، العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. فهؤلاء كانوا ينكرون ماذا؟ كل المراتب، مراتب القدر الأربعة. يقول الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع. طيب، وأنكر عليهم الصحابة الموجودون إذ ذاك، وهؤلاء انقرضوا. معنى انقرضوا يعني هذه الفرقة انتهت. ثم ظهر بعد ذلك القدرية الجدد، هم المعتزلة. ماذا يقولون؟ إن الله يعلم ويكتب ولكنه لا يشاء ويخلق. ينكرون مرتبتي المشيئة والخلق. فإن الله علم الأشياء بعلم سابق ثم كتبها كما سيأتي في الكلام، ثم كتبها ثم شاءها ثم خلقها. طيب، هم ينفون ماذا؟ ينفون المشيئة والخلق ويثبتون العلم والكتابة. طيب، قال وأنكر عليهم الصحابة. نعم، وأول من قال ذلك معبد الجهني بالبصرة، كما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أنه قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل الإيمان بالقدر سادس أصول الإيمان، فمن أنكره فليس بمؤمن بل ولا مسلم فلا يقبل عمله. وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكر آثار في الإيمان بالقدر قال وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله. انتهى. يعني ابن القيم في طريق الهجرتين هذا الكلام، قال بعد أن ذكر آثار الإيمان بالقدر وهذه الآثار كلها تحقق هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك. نعم، بل لم يؤمن بالله ولم يعرف. لماذا لم يؤمن بالله ولم يعرف؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك إله خالق لم يشأ الأشياء بمشيئته ولم يخلقها، وهذه هاتان مرتبتان اتفق كل القدرية على إنكارهما، مرتبة الخلق والمشيئة. طيب، وهذا في كل كتاب أنزله الله على رسله. ولذلك ابن القيم قال في موضع آخر، نعم في موضع آخر قال ماذا؟ القدر بحر محيط لا ساحل له. شبه القدر بماذا؟ بالبحر. بالبحر، بحر محيط لا ساحل له، ولا الساحل الشاطئ، بحر واسع جدا لا نهاية له، ولا خروج عنه لأحد من العالمين، والشرع فيه سفينة النجاة، من ركبها نجا. يعني من عمل في القدر بعقله سيغرق، ومن تخلف عنها فهو من المغرقين. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين صعوبة باب القدر في الحديث الذي عند الطبراني قال إذا ذكر أصحاب فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا. طب لما نهى السلف عن الكلام في القدر ونهى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بالإمساك عن الكلام في القدر، إذن لماذا نحن نتكلم يعني عن القدر؟ أقرب الأم ألم ينهى النبي في هذا الحديث عن الكلام في القدر؟ قال إذا ذكر القدر فأمسكوا. قال أهل تفضل هو من أصول الإيمان جيد، ولكن كيف يكون من أصول الإيمان؟ يعني هل عندنا نص أليست أركان الإيمان ستة؟ هل عندنا نص يقول مثلا إذا ذكرت الكتب أو الملائكة فأمسكوا، إذا ذكر اليوم الآخر فأمسكوا، أم يقول لا أدرس اليوم الآخر وأعرف تفاصيله؟ لا، إذا كان من أصول الإيمان فلابد أن تعرفه. أمسكوا عن الخوض فيه بالعقل بالعقول، قال هذا ابن بطة العكبري لما تكلم على هذه النصوص قال ماذا؟ هذا محمول على الخوض في أسرار القدر والحكم التي لا يحيط بها العقل. هناك أشياء في القدر لابد أن يسلم الإنسان بها في النهاية. لماذا أضل الله هذا ولماذا هدى هذا؟ نقول الهداية والإضلال، الإضلال عدل والهداية فضل. طب لماذا أعطى هذا الفضل ولم يعطي هذا الفضل؟ الله أعلم، لا نعرف. نعم، لابد أن تقف، هناك أمور في القدر لابد أن تقف فيها، لابد أن تقف فيها ولا يجوز أن تتعمق فيها. فإنه كما قال بعض السلف، روي هذا عن أبي حنيفة، قال الناظر في القدر كالناظر في شعاع الشمس، كلما ازداد نظرا ازداد حيرة. تفهم؟ الذي ينظر في القدر كالذي ينظر في الشمس، كلما ازداد نظرا ضعف بصره ازداد حيرة. فلابد أن تصل إلى حد تسلم فيه، لابد أن تصل إلى حد تسلم فيه. نعم، لأنه غيب لا يمكن للإنسان أن يدركه، وكسائر الغيوب حتى الأمور المحسوسة الغيبية، ها التفاصيل ما وراء الكون، الفلك ماذا وراء الكون، ماذا هل هناك أكوان أخرى، ها الثقوب السوداء في الفضاء، كل هذه التفاصيل لا يمكن لأحد أن يعلمها، هذه أمور غيبية. فإذا كان هذا في الأمور المحسوسة فكيف بما يتعلق بعلم الله؟ لأن عليا رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال القدر، وهذه مقولة في غاية الدقة، قال القدر سر الله فلا تكشفه. ما المعنى؟ لا تقول شيء. نعم، القدر سر الله لأنه متعلق بعلم الله، فلا تكشفه يعني لا تحاول أن تكشفه، لن تستطيع. نعم، أصحاب العلوم الدقيقة الأطباء مثلا، المخترعون الذين يخترعون الأجهزة الدقيقة، أنت تسلم لهم بما يصنعون وتستخدم ما يصنعون من الهواتف والحواسيب، ولا تسأل يعني عن تفاصيل كيف صنعوا هذا، وتقول لن أستخدم هذا الهاتف إلا بعد أن أعرف كل شيء فيه كيف صنعوه. نعم، وممكن أنت لم تتخيل أصلا المصنع الذي صنع فيه الهاتف ما شكله وما أشياءه، لا تعرف شيئا عنه، ومع ذلك تسلم بهذا ولا تسأل كيف صنع هذا، لأنك توقن أن هناك علما وراء هذا عقلك لا يدركه. فإذا كان هذا مخلوق مع مخلوق فكيف بالمخلوق مع الخالق؟ نعم، طيب أكمل. وقال الطاووس رحمه الله أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أيوب السختياني أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر. وفي صحيح مسلم ما معنى؟ ماذا يقصد أيوب؟ قال طاووس أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. فكل شيء يدخل فيها ماذا؟ كل شيء يدخل فيها ماذا؟ ما الخلاف بيننا بين المعتزلة؟ أفعال العباد. الخلاف الكبير بيننا بين المعتزلة أفعال العباد. المعتزلة يقول أن أفعال العباد ليست داخلة في القدر، العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. فعندما يقول السلف كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، معنى ذلك أن أفعال العباد داخلة في هذا. قال أيوب السختياني هم من كبار التابعين، أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضى وقدر، يعني الله عز وجل قضى كل شيء وقدره حتى أفعال العباد، فلا يوجد شيء خارج عن قدرة الله أبدا، كل شيء داخل حتى أفعال العباد، كل شيء داخل حتى أفعال العباد. نعم نعم. وفي صحيح مسلم عن طاووس أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس. وهذا حديث في مسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بوحي من الله أن هناك من سينفي أفعال العباد. ما معنى الحديث؟ كل شيء بقدر، حتى العجز والكيسي. العجز ما هو؟ العجز عدم القدرة، يعني تأخيرك للواجب الذي عليك، تأخيرك لما ينفعك، نعم، سواء كان في أمر الدين أو في أمر الدنيا، هذا بقدر الله عز وجل قدر هذا. والكيس الحزن والعقل، الكيس عكس العجز، الكيس عكس العجز. فالكيس معناه ماذا؟ الحزن والنشاط في الأمور التي تنفعك، احرص على ما ينفعك، فاحرص على ما ينفعك، هذا هو الكيس، ولا تعجز، هذا هو العجز. طيب هل معنى هذا إذا كان كل شيء يقع في الوجود بقدر، هل معنى هذا أن الإنسان يحتج بالقدر إذا عصى أو ترك الواجبات ويقول هذا شيء قدره الله علي؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز، وهذا الأمر قد يأتي له مزيد بيان. لا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعصية باتفاق أهل العلم. لماذا؟ لأنك أنت الآن لا يجوز أبدا لو احتججت بالقدر في المعصية أن الله قدر عليك المعصية، معنى ذلك أنك أصبحت يا قدر أصبحت ماذا؟ مجبرا، أصبحت، نعم، أصبحت جبريا. نعم، ما أنتم تعلمون أن أهل السنة وصف بين الجبرية الجهمية وبين القدرية المعتزلة، فأصبحت جبريا، وهذه الحجة الجبرية التي احتج بها المشركون قديما في القرآن والله ردها، كما ذكرنا قبل ذلك قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني نحن أعطينا بقدر الله، أشركنا بقدر الله، ولا آباؤنا. يعني أنت تقول لنا يا محمد أنتم مشركون، لو خلق الله شاء هذا، الله يقدر كل شيء، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. أنت تقول لنا إننا حرمنا بعض أنواع الحيوانات البحيرة والسائبة، نحن الله قدر علينا هذا، ولا حرمنا من شيء. هذه شبهتهم، شبهة ماذا؟ الاحتجاج بالقدر لإبطال أكمل التكليف، يعني الشرع والتكليف، أحسن، إبطال التكليف الشرع الدين. ولذلك قلت لكم كثيرا قبل ذلك إن قول الجبرية هو أسوأ قول قيل في القدر. قول الجبرية أضل بكثير من قول القدرية، لأن الجبرية قولهم ماذا؟ يبطل الشرع، نعم، يبطل الشرع، الله ما خلق العباد إلا لتكليف أصلا، يبطل التكليف، نعم، يقول أنا مجبور خلاص. أما القدرية الذي حملهم على التكذيب بالقدر هو تعظيم التكليف، ظنوا أن الله عز وجل لا يمكن أن يشاء الشر، فقالوا الله هو الذي، العبد هو الذي خلق الشر والذي خلق الخير. وهذه مسألة طبعا هذا ليس عذرا لهم في هذا، ولكن لهم شبهات باطلة، والذي حملهم على هذا وتعظيم التكليف. لذلك كما ذكرت لكم إن لم يقل أحد من السلف أبدا بالجبر، لكن وقع بعض السلف في شبهة القدر ثم رجعوا عنها. مثلنا قبل ذلك بمن؟ بالحسن البصري. الحسن البصري إمام من كبار أئمة التابعين، كان يقول بالقدر، ولما ناقشه ابن السختياني الذي ذكرنا أثره الآن، نعم، ابن السختياني قال له والله إن لم تنتهي لأرفعنك إلى السلطان. الذين قالوا بالقدر، فرجع الحسن، الذين قالوا بالقدر من السلف كانوا يقولون إن العبد هو الذي يخلق المعصية، أما الطاعة الله يخلقها، تعظيما لله أن يخلق الشر. طبعا هذا باطل وسيأتي وجه بطلانه، الله خلق كل شيء والله خلق الشر لحكمة سبحانه وتعالى، لكن هم قالوا هذا، ظن منهم أن هذا تعظيم لله. أما المعتزلة قالوا كلا الأمرين، الطاعة والمعصية، العبد هو الذي يخلقهما، العبد هو الذي يخلقهما. طيب، فإذا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس ليس معناه ماذا؟ ليس معناه الاحتجاج بالقدر، أنك تحتج بالقدر، لا، المعنى أن الغرض من ذكر هذا أن الله عز وجل قد قدر كل شيء، لا يقع في الوجود شيء إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته، لا يقع في الوجود شيء إلا وقد سبق به علم الله ومشيئته، نعم، فكل شيء بقدر حتى العجز والكيس، حتى العجز والكيس، نعم. قوله خيره وشره، فلا كائن إلا بإرادته ومشيئته، فهو الخالق لكل شيء. قال ابن القيم رحمه الله إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد والمفعول إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق، فله في ذلك من حكم ما تقصر عنه أفهام البشر، فهو شر بالإضافة إلى العبد. هذا النقل مهم جدا، هذا النقل مهم جدا، هو الذي يرد على من؟ على المعتزلة، لأن سبب نفي المعتزلة لخلق الله لأفعال العباد هو ظنهم أن الله لا يخلق الشر، نعم، كيف الله لا يولي أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية. الكونية والشرعية قالوا إذا أراد الله إذا كان الله لا يحب الشر كيف شرعا كيف يخلقه؟ نعم هذا باطل هكذا قالوا. فالجواب أن الله عز وجل لا يحب الشر ولكنه خلقه لما يترتب عليه من الحكم العظيمة. الحكم العظيمة التي ستترتب على هذا الخير أحب إلى الله من على هذا الشر عفوا أحب إلى الله من عدم وجود الشر. هناك محبوبان لله عدم وجود الشر صح ومصالح تترتب على وجوده فالله عز وجل خلق الشر الكفر والمعاصي وإبليس وهذه الشرور كلها لما يترتب عليه من مصالح. هو يتكلم عن هذا المعنى قال إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد. ابن القيم مفرق بين القضاء والقدر فيقول القضاء هو ما مضى لا ما وقع إثبات الشر في القضاء في الواقع إنما هو بالإضافة إلى العبد العبد بعد ما وقع يضاف إلى العبد. والمفعول إذا كان يقدر عليه أو يقدر عليه سيقدر يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق. والمفعول إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه لا إلى الخالق فلو في ذلك من الحكم ما تقصر عنه أفهام البشر. هكذا عندك؟ نعم نعم. المفعول لابد أن تعلم انظر هو يريد أن يرد على شيء شبهة من الشبه التي يقولها المعتزلة في أن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد. يقولون لو خلق الله أفعال العباد خلق الكفر والسرقة والزنا لوجب أن أكمل لوجب أن يحبه لا يتصف بها يتصف بها. هم قالوا نعم يحب هذه شبهة أخرى لأنهم قالوا إرادة الكونية والإرادة الشرعية لا فرق بينهما يتصف بها. يعني مثلا لأن من خلق الشيء من فعل الشيء اتصف به من فعل الشيء ماذا اتصف به وهذا باطل هذه مغالطة. من فعل الشيء لا يلزم أن يتصف به. مثلا من فعل العلم يتصف بالعلم يقال هو عالم من فعل السرقة يتصف بالسرقة يقال هو سارق لأنه فعله في ماذا في نفسه أو في غيره في نفسه. أما الله عندما خلق هذه الأمور خلقها في نفسه أو في غيره فقال لهم شيخ الإسلام أنتم تسلمون معنا يقول المعتزلة أنتم تسلمون معنا أن الله خلق الألوان والطعوم والروائح خلق الطعم واللون والرائحة. المعتزلة عندما قالوا الله لا يخلق أفعال العباد أي أفعال يقصدون أي أفعال أفعال العباد نوعان أفعال اضطرارية وأفعال اختيارية. أفعال اضطرارية مثل ماذا لونك شكلك طولك عرضك هل أنت مختار في هذا؟ لا المعتزلة يوافقون أن الله خلقها. المعتزلة لا يجادلون في هذا لا يجادلون في الأفعال الاضطرارية عندما تمشي تضربك سيارة أو يسقط عليك حجر هيقول أنت لن تخلق هذا الله الذي خلقه. أما أفعالك الاختيارية السكوت الكلام القعود المشي الطاعة المعصية النوم الاستيقاظ أي فعل اختياري يقولون أنت الذي تخلقها. إذن هم يتفقون معنا في الأفعال الاضطرارية. طيب أنتم تتفقون معنا في الأفعال الاضطرارية وتقولون إن الله الذي خلق الألوان والروائح والطعوم هل يتصف بها؟ يعني الله خلق البياض والسواد هل نصفه بالبياض والسواد؟ قالوا لا. قال خلاص إذن يلزمكم أن تقولوا في الأفعال الاختيارية إن الله خلقها ولا يتصف بها. فهمت؟ إذن لا يلزم إذا كان الله خلق الأفعال أن يتصف بها. هذا الذي يشير له ابن القيم في هذا النقل. ابن القيم يقول ماذا؟ يقول إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد. والمفعول إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه نعم فهو له لا إلى الخالق. يعني يريد أن يقول هذا المفعول لأن الآن الله عز وجل خلق الكفر والكفر مفعول له خلقه في غيره. خلقه في ماذا؟ في غيره. لا إلى الخالق. لأن أهل السنة افهم هذه مهمة جدا هذه أهل السنة هناك مسألة كبيرة بين أهل السنة والقدرية والجبرية اسمها مسألة الفعل والمفعول. أهل السنة ماذا؟ يفرقون بين الفعل والمفعول. القدرية والجبرية ضلوا لا يفرقون بين الفعل والمفعول. معنى يفرقون بين الفعل والمفعول يعني لا تلازم بين الفعل والمفعول. خلق الشر خلق الكفر فعل لله هذا الفعل الذي هو الخلق. نعم. أما الكفر مخلوق هو خلقه في نفسه أو خلقه في غيره في غيره ولا يلزم إذا كان المفعول شرا افهم هذا أن يكون الفعل شرا. مثال مثال مثال سهل القاضي عندما يقتل القاتل فعل القاضي قصاص هذا الفعل خير أم شر؟ شر. المفعول ما هو؟ القتل. القتل بالنسبة للمقتول خير أم شر؟ شر. إذا الفعل الواحد من جهتين، من جهة كونه فعلا خير، من جهة كونه مفعولا شر. فهمت؟ فكذلك الكفر، خلق الكفر، لو سئلت هل خلق الله للكفر خير؟ نعم، فعل الله كله خير، قضاء الله كله خير، طبعا خير. نعم. لأنه يترتب عليه مصالح عظيمة. لولا الكفر ما عرف الإيمان، ما عرفت نعمة الإيمان. لولا الكفر ما وجد الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتخاذ الشهداء والمنازل العليا في الجنة. نعم. لولا الكفر ما عرف صفات الله عز وجل التي تقتضي وجود الكفر كالغضب، الغضب وأنه عزيز ذو انتقام، ممن سينتقم وعلى من سيغضب إذا كان كل الناس مؤمنين. المرض خير، وإن كان في حق المريض الذي مرض. نحن نتكلم عن كل الشرور الآن، سواء كانت شرور كونية أو شرور تتعلق بمخالفة مراد الله الشرعي، بمخالفة مراد الله الشرعي كالمعصية والكفر. المرض شر، لكن فيه خير كثير. يعرف الصح نعمة الصحة فيشكر الله. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فهذه الآية تلخص الموضوع في شرور الدنيا. الله فقير، يعني أن يجعل كل الناس أغنياء؟ لا، كان سهل أن يجعل كل الناس أغنياء، ولكن لو جعل كل الناس أغنياء ماذا سيحدث؟ سيحدث بغي في الأرض. معنى بغي؟ سيتقاتلون فيما بينهم، لأنه ليس لهم شيء ينشغلون به من طلب الدنيا. هذا معروف في الواقع. هناك عالم فرنسي فعل تجربة للفئران مشهورة. عالم فرنسي أتى بالفئران، حكيت لكم قبل ذلك أظن. عالم فرنسي أتى بالفئران وقال بحث عنهم عن أفضل شيء يأكلونه وأفضل مكان يسكنون فيه، وجاء بفأر وفأر زوجهما وكثروا جدا، وكلما كثروا وسع لهم المكان وأعطاهم طعاما أكثر. نعم، بعد سنتين ماتوا جميعا، فنوا. لماذا؟ أكل بعضهم بعضا، أصبح الفئران الكبار يأكلون الصغار. هذا هو البغي. فطبق هذا على الناس، لو كان كل الناس أغنياء لأكلوا بعضهم بعضا، لكن قدر الله عز وجل أن يجعل الناس يحتاجون إلى بعض، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا، ورفعنا بعضكم فوق بعض. لو كان كل الناس أغنياء أيضا ما احتاج أحد إلى أحد، من سيزرع، من سيخبز، من سيبني، خلاص كل الناس أغنياء سيموتون أيضا. فإذا المهم أن الشرور في الكون وجدت أولا، هذه الشرور خلاف الأصل، خلاف الأصل. الأصل في الكون ماذا؟ الخير. الأصل أن الناس يولدون أصحاء. نعم، الأصل أن الناس يولدون يجدون احتياجاتهم. نعم، هذا هو الأصل. والنادر هو الشر، فوجود النادر هذا يترتب عليه خير عظيم. فالذي يقول مثلا الملحد، الملحد الذي يلحد بسبب وجود الشر في الكون، يقول لماذا خلق الله الشر؟ لو كان هناك إله، هذا الإله لابد أن يكون رحيما ويجعل كل الناس جيدين. هذا هو الخطأ أصلا من وجوه كثيرة. أهم وجه الذي تكلمنا عنه الآن أنه نظر إلى شيء يسير من الشر وترك الشر الكثير، الخير الكثير. لماذا نظرت إلى الشر فقط؟ فقالوا هذا كالذي دخل مدينة جميلة فيها كل شيء جميل، ثم وجد مثلا شيئا ليس مناسبا، فقال هذه مدينة قبيحة. تقول له لماذا؟ يقول وجود هذا الشيء. طب الذي جعلك ترى هذه المدينة الجميلة المحكمة التي تدل على علم بانيها وعلى حكمته، لابد أن هذا الشيء القبيح فعله لحكمة أيضا. نعم، فهذا نظر جزئي، ينظر في القليل ويترك الأصل الكثير. ثم سؤال خطأ من جهة أخرى، أنه يقول إذا كان الله رحيما لماذا لم يجعل كل الناس نعم معافين وكل الناس أغنياء؟ هذا السؤال خطأ من جهة أخرى، لأنه يظن أن هذا يجب على الله، والله لا يجب عليه شيء، لأنه الذي تفضل بالخلق. لا يسأل عما يفعل هم يسألون. وخطأ من جهة ثالثة، أنه ظن أن هذه الدار هي دار جزاء، وأن الناس كلهم لابد أن يكونوا مجزيين فيها بالخير، وهذه الدار ليست دار جزاء، هي دار اختبار، والاختبار لابد فيه من نوع من البلاء وهكذا. فإذا الله عز وجل، انظر ماذا يقول ابن القيم، قال إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة إلى العبد، والمفعول إذا كان يقدر عليه بسبب جهله وظلمه وذنوبه فهو إليه لا إلى الخالق. هذا يعني كان هناك محذوف، هنا ابن القيم حذفه، لا إلى الخالق. نعم، أنا سأتي بالكلام في الأصل لعله هناك سقط. هنا عندك الكلام هكذا بالضبط، إثبات الشر في القضاء إنما هو بالإضافة. لا، هو يقول انتهى بتصرف، فهو إليه بتصرف. نعم، لا إلى الخالق. إن هذا التصرف أخلى بالكلام قليلا، يعني إثبات الشيء، إثبات الشر في القضاء. نعم، إثبات الشر في القضاء، عندما نقول القضاء هذا ما معناه؟ موقع. انتظر، القضاء المقضي أم الفعل؟ الفعل أم المفعول؟ سؤال. المفعول. القضاء هنا معناه المفعول. ما هو كلمة القضاء، كلمة القضاء مصدر. نعم. القضاء مصدر. نعم. والمصدر يطلق على الفعل والمفعول، هذا في اللغة. نعم. معلوم. معنى يطلق على الفعل والمفعول مرة أخرى، كما أقول لك مثلا يا خضر. نعم. أنا أحب الأكل. ماذا تفهم من هذه الجملة؟ يحتمل أحب الأكل أي فعل الأكل، ويحتمل أحب الأكل أي المأكول. نعم. المأكول المفعول. أحب الأكل لأنني أقصد أكلا معينا. أما أحب الأكل فعل الأكل عموما أي أكل. فإذا الأكل مصدر، قد يطلق على الفعل وقد يطلق على المفعول. كذلك القضاء، عندما نقول الشر في القضاء، الشر في القضاء لأن ليس فيه في الفعل، فعل الله كله خير. نعم. المفعول. إنما في المفعول. وهذا معنى الحديث والشر ليس إليك. معنى الشر ليس إليك. يقول المعتزلة انظر هذا دليل على أن الله يخلق، لا يخلق الشر. لا، الشر ليس إليك، يعني اللي ينسب إليك فعلا، لكن ينسب إليك خلقا. الله خلق الشر. نعم. خلق الشر. نعم. خلقه، لكن فعلا، فعلا اللي ينسب إليه. ألم نقول إن الفعل له جهتان؟ بلى. جهة الفعل وجهة المفعول. القاضي فعله خير، والمفعول هو القتل، شر بالنسبة للمقتول. نعم. صحيح. فالشر ليس إليك، يعني ليس لا ينسب إليك فعلا، وإن كان ينسب إليك خلقا، وإن كان ينسب إليك خلقا. ولكن من الأدب مع الله لا ننسب الشر إلى الله عز وجل إلا على سبيل العموم. ما معنى؟ يعني نقول الله خالق كل شيء. نعم. فيدخل في ذلك الشر. فلا، ليس من الأدب أن تقول ماذا، الله خلق الكفر والمعاصي، لكن يجوز أن تقول هذا في باب المناظرة مع القدر مثلا. وهذه طريقة القرآن، مثلا قال الجن ماذا، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. قالوا أشر أريد، ومن الذي سيريد الشر بمن في الأرض؟ الله. لكن لم ينتبه الفعل إلى الله، وبنوا الفعل للمجهول تأدبا مع الله. أشر أريد. لكن في الخير ماذا، أظهروا الفاعل، قال أم أراد بهم ربهم رشدا. إذن الشر لا ينسب إلى الله فعلا، لكنه ينسب إليه خلقا وإيجادا. طيب، فلو في ذلك من الحكم، ذلك ترجع إلى ماذا؟ إلى خلق الشر. ما تقصر عنه أفهام البشر، فهو شر بالإضافة إلى العبد، شر بالإضافة إلى العبد لأنه هو الذي قام به. وأما بالإضافة إلى الخالق فكله خير وحكم، فإنه صادر من الحكمة وعلم. وما كان كذلك فهو خير، وما كان كذلك فهو خير، لأنه صادر عن حكمة وعلم. وما كان كذلك فهو خير محض بالنسبة إلى الرب. معنى محض خالص. يعني قتل القاتل، القاضي لو قتل ألف قاتل هو خير، فعله خير، لكن حق الألف القاتل هو شر، قطعه من الدنيا، إذ هو موجب أسمائه وصفاته. نعم. ولا تعارض بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه. لأن معنى أنه يمنع إضافة الشر إليه بوجه من الوجوه، فلا يضاف الشر إلى ذاته ولا إلى أسمائه وصفاته وأفعاله، فإن ذاته منزهة عن كل شر، وصفاته كذلك، إذ كل وصفات كمال ونعوت جلال. لا فرق بين الصف والنعت، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا نقص فيها بوجه من الوجوه. إذن الله عز وجل، نعم، لا ينتب إليه الشر. ها، أكمل. فعلا، لكن ينسب إليه خلقا وإيجادا، ينسب إليه خلقا وإيجادا. نعم. طيب. قال في المدس رحمه الله: والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به. قوله والإيمان بالقدر على درجتين إلى آخره، ذكر المصنف مراتب الإيمان بالقدر، فبدأ بمرتبة العلم. وقد تقدم الكلام على صفة العلم وأنها من الصفات الذاتية، وأنها متناولة الموجودة والمعدومة والواجبة والممكن والممتنع. قال الشيخ الإسلام: إن علم الله السابق محيط بالأشياء على ما هي عليه، لا محو فيه ولا تغير ولا زيادة ولا نقص، فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف يكون انتهى. ما معنى هذا؟ مفهوم الكلام؟ نعم. مفهوم القدر؟ نعم. والأدلة على إثباتها في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، واتفق عليها الصحابة والتابعون ومن تبعهم، ولم يخالف فيها إلا مجوس هذه الأمة. قوله أولى، من هم مجوس هذه الأمة؟ القدرية. قدرية. لماذا سموا مجوسا؟ لأنه أثبتوا خالقا مع الله. المجوس يقولون نعم النور خلق الخير والظلام خلق الشر، فأثبتوا خالقا مع الله وهو العبد، شعر العبد خالقا مع الله، وتسميتهم مجوسا ثبت عن ابن عمر. أما الحديث المرفوع فيه خلاف في تصحيحه، أكثرهم ضعفه. نعم. الإيمان بأن الله عليم بالخلق إلى آخره. قال تعالى إن الله بكل شيء عليم، فهو سبحانه موصوف بالعلم وبأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا، فلا يتقدم علمه جهالة. وما كان ربك نسيا، فيعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وأشار بما تقدم للرد على غلاة المعتزلة والرافضة الذين أنكروا أن الله عالم بالأزل، وقالوا إن الله لا يعلم أفعال العباد حتى يفعلوها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قالوا في المتن أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. قوله أزلا وأبدا، الأزل القدم الذي لا نهاية له، فالأزل هو الدوام في الماضي، والأبد ما ليس له آخر فهو الدوام في المستقبل. فالأزلي هو الذي لم يزل كائنا، والأبدي هو الذي لا يزال كائنا. وقوله لم يزل ولا يزال معناه دوامه وبقاؤه الذي ليس مبتدأ ولا منتهى. انتهى من كلام الشيخ الإسلام. قوله من طاعات، جمع طاعة مأخوذة من طاعة يطوع، واصطلاحا الطاعة هي موافقة الأمر، وكل قربة طاعة ولا عجز. والمعاصي جمع معصية وهي ضد الطاعة، والمعصية هو الذنب والإثم، والألفاظ مترادفة. يعني المعصية والذنب والإثم كل ألفاظ مترادفة. والمعصية اصطلاحا مخالفة الأمر. قوله والأرزاق والآجال، الأرزاق جمع رزق وهو لغة الحظ والنصيب، والشرع هو ما ينفع من حلال وحرام. قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فلابد لكل مخلوق من استكمال رزقه، كما في حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رسول رب العالمين، نفس في روحي أنه لا تموت النفس حتى تستكمل. في قلبي، في نفسي، نفث في روحي يلقى في قلبي، نفث في روحي يلقى في قلبي حتى تستكمل رزقها، رواه البزار. وفي المتفق عليه من حديث مسعود قال يرسل الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث. وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق، فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله، وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن الله سبحانه رازق كل خلق وليس مخلوق بغير رزق. ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس، وقد قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقد قسم سبحانه معيشهم في الحياة الدنيا. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وفي الحديث إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم إلى غير ذلك من أدلة. وشيخ من في الفقه مثلا لو المحر هو شيء حرام لا يعتبر، لا ليس هناك علاقة. جيد، هو سؤال جيد. يقول ماذا؟ زعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق. ولماذا ما لماذا قال المعتزل هذا؟ لماذا قال الحرام ليس برزق؟ لماذا؟ لأنهم قال لو قال لو قيل رزق، لو قيل رزق معنى ذلك الآن السارق، السارق عندما سرق سرق نعم هذا الذي سرقه حرام أم حلال؟ حرام. حرام. والرزق من الله عند كل الطوائف حتى عند المعتزلة. فمعنى ذلك أن الله عز وجل خلق الرزق الحرام، وهم يقولون الله عز وجل لا يخلق الشر. فهذا الذي دفعهم أن يقولوا إن الحرام ليس برزق. مثال آخر، لو أن شخصا قتل شخصا عند أهل السنة، المقتول مات بأجله أم لم يمت بأجله؟ مات بأجله. بأجل عند المعتزلة لم يمت بأجله، هذا المقتول القاتل قطع أجله. لماذا؟ لأنه لو مات بأجله معنى ذلك أن الله خلق فعل القاتل، وفعل القاتل شر، خلق فعل القاتل وقدر انتهاء الأجل بفعل من أفعال الشر، فمعنى ذلك أن الله خلق الشر. فهمت لماذا المعتزلة يقولون الرزق الحرام ليس برزق، وأن القاتل القاتل قتل قبل أجله؟ طيب المعتزلة لما وقعوا في هذا وقعوا في أمر عظيم جدا أشد منه، وقعوا في أمر عظيم أشد مما فروا منه. هم فروا من ماذا؟ فروا من أن الله يخلق الشر. نعم. فوقعوا في أمر أسوأ وأشد. ما هو الأسوأ والأشد؟ التعطيل. الأعظم من التعطيل. ما هو التعطيل؟ هذا في الصفات. التشبيه. التشبيه. وهذا أيضا أن قدرة العبد أقوى من قدرة الله. الله عز وجل قدر أن هذا العبد يموت عنده 60 سنة، صح؟ نعم. قدر. ثم جاء القاتل فغلبت قدرته قدرة الله. غلبت قدرته ماذا؟ قدرة الله. فقتله عنده 50. إذا ما قدرته الآن أقوى؟ العبد. العبد. نعم. نعم. فهمتم هذه المسألة؟ هذه مسألة مهمة. وهي مسألة ماذا؟ نعم. ما هي المسألة؟ أنه يلزم يلزم يلزم، بل هذا لازم قول المعتزلة، لازم قول المعتزلة، لازم قول المعتزلة أن قدرة العبد ماذا؟ ها؟ أقوى من قدرة الله. أقوى من قدرة الله. مثلا أعرابي، أعرابي كان واقفا على، افهم هذه القصة، قصة وقعت مع عمرو بن عبيد، وعمرو بن عبيد هو رأس المعتزلة، رأس المعتزلة، هو يعتبر منشئ المذهب. طيب وقف عربي على حلقة عمرو بن عبيد، ابن عبيد كعمرو بن عبيد كان له تلاميذ، فقال مثلا، فقال إن ناقتي قد سرقت، فقال لعمرو بن عبيد إن ناقتي قد سرقت، فادعوا الله أن يردها علي، ادعوا الله أن يردها علي. فقال له عمرو بن عبيد، قال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت. هم يقولون السرقة ليست من خلق الله. نعم. والله لا يريد الشر. نعم. لم لا يفرقون بين إرادة الكونية والشرعية. نحن نقول الله يريد الشر كونا. نعم. ولا يريده شرعا. طيب فردها علي. فقال الأعرابي الذي هو بفطرة سليمة ماذا قال؟ لا حاجة لي في دعائك، لا حاجة لي في دعائك، فإنه إذا لم يرد أن تسرق قد يريد أن ترد فلا ترد. نعم. إذا لم يرد أن تسرق، إذا لم يرد سبحانه وتعالى أن تسرق وغلبت إرادة السارق إرادة الله، قد يريد الله أن ترد فلا ترد، أيضا إرادة السارق تغلب إرادة الله، صح؟ نعم. فالأعرابي بفطرته السليمة فهم هذه المسألة، أن الذي يقول إن الله لم يخلق الشر والله لم يرد هذا في الكون والعبد أراده وغلبت إرادته إرادة الله، هذا يتهم الله بماذا؟ بالنقص في القدرة. نعم. نعم. وهذا كفر. نعم. وهذا كفر. فهمت؟ فهو يقول أن أن أن المعتزلة يقول إن الرزق الحرام ليس رزقا، الحرام ليس رزقا، وضح هذا؟ وأن المقتول قتل قبل أجله، قبل أجله، المقتول قتل قبل أجله، صح؟ طيب أمين سأل سؤالا، إذا كان الحرام ليس رزقا، عفوا، إذا كان حرام رزق، إذا كان الحرام رزق خلافا للمعتزلة، فلماذا نقول إن مهر المرأة، أخذنا مثلا في الفقه، إن مهر المرأة إذا كان حراما، يعني لو أن رجلا مثلا أعطى المرأة خمرا أو أعطاه خنزيرا هذا لا يعتبر مهرا؟ الجواب لأن المهر إذا أطلق ينصرف إلى الحلال وليس إلى الحرام. المهر إذا أطلق ينصرف إلى الحلال وليس إلى الحرام. طب هب أن هذه المرأة رضيت بهذا، هذا رزقها، هذا الحرام أصبح رزقها ورزقها حرام، فإذا رزقك لابد أن يأتيك ألا المقدر. نعم. إما أن يأتيك حرام أو حلال، ولكنك مأمور بأخذ الحلال، وأخذك الحرام لن يزيد في رزقك. فالسارق الذي سرق كان سيأتيه نفس الرزق ولكن بطريق حلال، هو الذي تعدد رزقه وفعله بطريق حرام، فليس له عذر في فعله. طيب، قال وزعمت المعتزلة أن الحرام ليس برزق، فعلى قولهم يكون من أكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله، هذا باطل. يعني شخص طول عمره يأكل حرام، معنى ذلك أن الله لم يرزقه، والله قال وما من دابة إلا على الله رزقها. هو الآن يرد على معتزلة مسألة الرزق، وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف، فإن سبحانه وتعالى رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومعلوم أن الحرام معيشة لبعض الناس، قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن الرزق الرزق قد يكون حراما، فلو قلت إن الحرام ليس برزق يلزمك أن تقول إن من يأكل الحرام منذ ولادته أبوه لص وهو أصبح لصا عندما كبر، إذن هو طوال حرام يأكل طوال حياته منذ صغره يأكل الحرام، معنى ذلك أن الله لم يرزقه، وهذا لا يمكن، لأنه لا يمكن أن يعيش أحد بدون رزق. طيب، قال وقد قسم سبحانه معيشهم في الحياة الدنيا، قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. نعم، معيشتهم، لماذا ذكر هذه الآية؟ لأن قسمة المعيشة يدخل فيها الرزق الحرام. يدخل فيها الرزق الحرام، ولو قال نحن قسمنا، يعني نحن الذين قدرنا الرزق للعباد حراما كان أو حلالا، وفي الحديث إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على ماذا؟ أن الحرام داخل في الرزق، أن الحرام داخل في الرزق. نعم، إذن هذه مسألة مهمة يخالف فيها المعتزلة أهل السنة، مسألة ماذا؟ أن القاتل قتل قبل أجله، وأن الحرام ليس برزق، وهذه مبنية على ماذا؟ مبنية على أنهم يقولون إن الله عز وجل لا يمكن أن يريد الشر، وسبب ضلالهم أنهم لا يفرقون بين الإرادتين الكونية والشرعية. صحيح؟ طيب، والشيخ أصلا الرزق كلمة عامة تشمل كل ما ينتفع به. تمام، كل ما ينتفع به، صلاح الأولاد الهداية رزق، وهي أعظم رزق على الإطلاق. نعم، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الهداية رزق، الصحة رزق، الإيمان رزق، فالرزق هو اسم يعم كل ما ينتفع به. نعم، قوله والآجال أي أنه سبحانه قد علم رزقه وأجله قبل خلقه وإيجاده، قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة الشيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال قالت أم حبيبة الزوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل أجله أو يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ما معنى هذا الدعاء؟ حاضر، ما معنى هذا الدعاء؟ انظر، قال والأجل. قبل أن نقرأ هذا، ما الفرق بين الأجل والعمر؟ هناك فرق بين الأجل والعمر على الصحيح. طيب، العمر هو ما كتب في صحائف الملائكة، هو ما كتب ماذا؟ في صحائف الملائكة. طيب، والأجل هو ما كتب في اللوح المحفوظ. وهذا يحل إشكال وقع فيه خلاف بين أهل السنة، هو إشكال ماذا؟ هل يمكن أن يزاد في العمر زيادة حقيقية أم أن النصوص التي وردت في ذلك المقصود بها مجرد البركة؟ من أحب أن ينسى له في أثره، يعني يطول عمره يؤخر له في أجله في عمره، وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. نعم، الصحيح أن هذا الطول طول حقيقي. كيف هذا؟ ألم يقدر الله عز وجل الأجال؟ نعم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الجواب بلى، ولكن كما قلنا هناك فرق بين الأجل والعمر، فالعمر هو ما كتب في صحف الملائكة، ما في صحف الملائكة يغير، وهذا تفسير ابن عباس لقول تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ما معنى الآية؟ يمحو الله ما يشاء مما في أيدي الملائكة من الصحف. في أيدي الملائكة من الصحف مثلا أن فلانا سيصاب بمرض، ولكن فلانا يحافظ على أذكار الصباح والمساء فيصرف عنه هذا المرض، ويأمر الله بمحو من صحف الملائكة. طب ما هو المكتوب في اللوح المحفوظ؟ أنه لن يصاب بالمرض بسبب، لأنك لابد أن تفهم مسألة القدر. مسألة القدر مبنية على حقائق وجودية، مبنية على حقائق وجودية. ما هي الحقائق الوجودية؟ أن كل شيء خلقه الله بسبب، لا يوجد شيء خلقه الله بدون سبب وبدون حكمة، ومن ذلك القدر أفعال العباد. فالآن الله قدر قدر، يعني الله عز وجل بعلمه القديم علم أنك ستمرض، ولكنك ستدعو تحافظ على أذكار الصباح والمساء فيصرف عنك المرض. فلولا هذا الدعاء الأذكار ما صرف عنك المرض. فصرف المرض قدر، لم تصب بالمرض. لماذا؟ لأنك تحافظ على الأذكار مثلا. فإذا كل شيء قدره الله بسبب، فهمت؟ هذا بالضبط. يعني الإشكال عند الناس ماذا؟ أنهم لا يربطون بين القدر في باب الشريعة في الأفعال التي هي طاعات ومعاصي، والقدر في الأمور الكونية. أنت الله قدر أنك ستعيش صح، ولكن لابد من أسباب. ما هي؟ تأكل وتشرب. هل يمكن تقول الله قدر لي أنني سأعيش فلو قدر لن أكل ولن أشرب؟ طب لماذا لا تأكل وتشرب مع أن هذا مقدر أنك ستعيش عمرا معينا؟ لأن القدر الذي هو أن تعيش عمر معين هو بأسباب، منها الأكل والشرب مثلا. طيب كذلك قدر أنه سيصرف عنك الشر بأسباب أخبرك بها، أن هذه الأسباب من تعاطاها من فعلها يصرف عنه الشر، كالمحافظة على أذكار معينة مثلا، وأنت لا تعلم المقدر لأنه غيب عنك، وقادر على أن تأخذ بهذه الأسباب، فواجب عليك أن تأخذ بها. فليس لك أن تقول ما قدره الله سيكون وتكون جبريا، لأن مذهب الجبرية لا يستقيم به أبدا أمر الإنسان في أمر الدين ولا الدنيا. الجبر في أمور الدنيا يفعل الأسباب، ولا يقول أنا لن أكل ولن أشرب لو قدر الله أن أعيش سأعيش، إنما فعط الأسباب. فنقول له لماذا تفعل الأسباب في أمور الدنيا ولا تفعلها فيما أمرك الله به من فعل المأمور وترك المحظور؟ طيب إذا عرفت الفرق بين العمر والأجل، فإذا طول العمر وزيادة الرزق حقيقية، من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالله قدر لك رزقا معينا في صحف الملائكة، ثم يأمرهم بمحوه عندما تصل رحمك ويزيد في رزقك. قدر لك رزقا معينا فعندما تنفق تتصدق يزيد في رزقك، وقل مثل ذلك. طيب أما الأجل هو الذي في اللوح المحفوظ لا تبدل، فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال والأجل هو غاية الوقت في الموت ومدة الشيء. في مسلم لماذا ذكر هذا الحديث؟ أقول لك عن عبد الله بن مسعود، أظن عبد الله بن مسعود، قالت أم حبيبة، قالت أم حبيبة رضي الله عنها، نعم، اللهم زوج النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أمتعني بزوج رسول الله. ما معنى أمتعني أصلا؟ يعني أطل عمره. متعني الله بك، ما كفي ومتعني الله بك، يعني يطيل عمرك. وبأبي أبي سفيان، فدعت الله أن يطيل عمر زوجها وأبيها وأخيها وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدولة وأرزاق مخصومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله أو يؤخر شيئا عن أجله. هذا إشكال الآن، الكلام الذي قلناه الآن إشكال. ألم نقول الآن إن هناك أسباب؟ بلى. فيفهم من الحديث أنه لا يجوز أن تدعو بطول العمر، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه. يجوز الدعاء بطول العمر، بل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه فعله لأنس، قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له، كذا قال، حديث في الأدب المفرد عن أنس، قال اللهم أكثر ماله ولده وأطل حياته، قال أطل حياته يعني عمره، فهمت؟ فهذا دعاء بطول العمر. طيب إذن، وكذلك عمر رضي الله عنه قال لعلي في كلام، قال صدقت أطال الله بقاءك. قال ابن القيم في زاد المعاد، قول عمر لعلي أطال الله بقاءك دليل على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. إذن كيف نفهم هذا الحديث؟ نعم، ماذا تقول؟ وكذلك حذيفة، حذيفة ماذا؟ لا أعرف أثر حذيفة ماذا. أيضا دعاه من أبي، لا لا أدري. ممكن يعني الدعاء بطول العمر ورد كثيرا عن السلف، ورد كثيرا عن السلف. طيب، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء عربي فقال يا رسول الله من خير الناس؟ قال من طال عمره وحسن عمله. هذا الحديث هو الذي يحول الإشكال. ما هو؟ أن أم حبيبة لما قالت أمتعني برسول الله وبأبي أبي سفيان وبزوجي معاوية وبأخي معاوية لم تذكر مع طول العمر حسن العمل. فالدعاء بطول العمر محمود إذا كان معه إحسان العمل. خير الناس من طال عمره وحسن عمله، معنى ذلك أن الدعاء بطول العمر جائز. نعم، كما عرفنا الآن النبي دعا لأنس. نعم. طيب، اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له، واغفر له. هذا حديث الأدب المفرد البخاري وصححه الشيخ الألباني. طيب، فاستجاب الله، استجاب الله عز وجل لأنس. أنس طال عمره وقال عن نفسه دفنت 103 من أولادي وأحفادي، يعني مات 103 من أولادي وأحفادي في حياته وهو عاش. نعم. فإذا خلاصة الكلام يعني أنه لا تعارض بين هذا الحديث، لأن هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهاها عن الدعاء، إنما قال لها ماذا؟ لن يعجل الله شيئا قبل أجلي أو يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر كان خيرا أو أفضل. لم يقل هذا ممنوع. الخير ماذا؟ أن تدعو بأمر الآخرة. طيب، إلى غير ذلك من الأدلة على أن الميت مات بعد استيفاء أجله واستكمال رزقه. هو فقط يريد أن يرد على من؟ على المعتزلة في مسألة أن المقتول قتل قبل أجله، سواء مات حتف أنفه أو مات بالقتل، أو مات بالقتل، خلافا للمعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله، وقولهم باطل ترد أدلة الكتاب والسنة. قال الماتن رحمه الله: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قوله ثم كتب الله في اللوح إلى آخره، هذه المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الكتابة، وهي أن الله كتب مقادير الخلائق وما هو كائن إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، فأعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابته. والأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذه المرتبة الكثيرة كثيرة جدا، وأجمع على إثباتها الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن صامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي الصحيح من حديث عبد الله بن عمر وابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الكتابة لها أول ولها آخر. هذا الحديث ما أولها؟ الكتابة. الكتابة لها أول، ما أولها؟ في اللوح المحفوظ. أول زمنها وما آخر زمنها. ما أول زمن الكتابة وما آخر زمن الكتابة؟ لا، آخر في إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة، يعني ليس كل علم الله مكتوبا في اللوح المحفوظ. نعم. وهذا اتفاق أهل السنة أن الكتابة تنتهي إلى ماذا؟ يوم القيامة. تنتهي في يوم القيامة، فهمت؟ تنتهي في ماذا؟ في يوم القيامة، لأن هناك رواية أخرى في الحديث، في هذا الحديث، حديث عبادة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: فجر القلم في تلك الساعة، لأن الله خلق القلم قبل خلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. هذا أول كتابة. طيب، نعم، جرى القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد. فظن بعض الناس أن الأبد معناه ماذا؟ إلى ما لا نهاية. ويقيد هذا الحديث الذي معناه أنه ماذا؟ اكتب ما قد يقول شيء حتى تقوم الساعة. حتى تقوم الساعة، فما بعد قيام الساعة ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ. ما بعد قيام الساعة ليس مكتوبا في اللوح المحفوظ. ومنزلة الكتابة، هذه مرتبة الكتابة، يعني قلنا المراتب أربعة: العلم، علم الله القديم لا أول له، مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة هذه مرتبة خبرية لا تعلم إلا بالخبر، صحيح؟ طيب والله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ ما يفعله سبحانه وتعالى، ليس فقط أفعال العباد، ما يفعله هو سبحانه وتعالى وما يقوله. نعم، فكتب في اللوح المحفوظ كذلك أفعاله وكلامه، حتى كما يقول ابن القيم كتب في تبت يدا بلهب وتب. فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم الله به. نعم، فهمت؟ القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم الله به. طيب ما الحكمة من هذه الكتابة أصلا؟ ما الحكمة منها؟ ولماذا أخبرنا الله بها؟ الإقناع بالقدر. جيد، وماذا أيضا؟ كما قال موسى إن ربي يكتب ولا ينسى. يعني موسى عليه السلام مثلا لما نظر فرعون قال فما بال القرون الأولى، قال علم عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني لا يكتب بسبب أنه يضل يخطئ أو ينسى. العبد يكتب بسبب الخطأ أو النسيان، خوفا أن تكتب، خوفا أن تخطئ أو تنسى، والله لا يضل ولا ينسى. فهو كتب وقدر، إذن هذا دليل على كمال العلم والقدرة، لأن كونك كتبت ما سيكون هذا يدل على كمال قدرتك، وهذا لا يكون إلا لله، هذا لا يكون إلا لله، أن الذي يقع سيقع مطابقا تماما لما أخبر به. وأيضا حكمة أخرى ذكرها الله، نعم، في موضع قال ماذا؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. كل مصيبة تنزل في الأرض، مصيبة عامة كالزلازل كالبراكين كالفقر، ولا في أنفسكم مصيبة خاصة إلا في كتاب، أي في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها. معنى نبرأها؟ نخلقها. إن ذلك على الله يسير، يعني يسير على الله، أن سهل جدا أن يكتب ويقع القضاء وفق المكتوب، يقع القضاء وفق المكتوب. طب ما الحكمة في الآية التي بعدها؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، يعني لا تفرح فرحا ينسيك شكر النعمة عندما ترزق رزقا، ولا تجزع ولا تحزن حزنا يحمل حزنا يحملك على الجزع، لأن ما كتب لابد أن يقع، ما كتب لابد أن يقع. وهذا هذا الفهم أن المكتوب لا يغير فيه، فهم ما يعني إذا علم الإنسان ذلك أن المكتوب أن القدر مكتوب لا يغير فيه، رضي بالقدر، رضي بالقدر. هكما مثلت لكم قبل ذلك لا أدري أين، أنما قلنا مثلا أن قاضيا كتب حكم على المجرم بالسجن مثلا، ثم ما القاضي لم يكتب هذا الحكم، ممكن المجرم يطمع أن يجادل مع القاضي والقاضي ممكن يغير حكمه، لكن لما يكتب القاضي الحكم ويضع عليه الختم ييأس المجرم. وهذا معنى حديث ابن عباس رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص المكتوب لابد أن يقع، لا يمكن أن يغير فيه، فهمت؟ لا يمكن أن يغير فيه. فأنت لو اعترضت على القدر كأنك تريد من الله أن يغير لك ما كتبه في اللوح المحفوظ، وهذا نعم فيه نقص في قدرة الله، أن الله كتب شيئا وهذا الشيء لم يقع بعد ذلك، حاشاه سبحانه من هذا. إذن هذه مرتبة الكتابة. نعم، للعلماء كلام كثير، نقيم كلام كثير مرتبة الكتابة في شفاء العليل، لكن يعني نكتفي بما ذكره هنا. قال ثم كتب الله تعالى في اللوح، نعم، وذكر الآية ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم، ذكر الآية التي فيها الحكمة من الكتابة، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. حديث أول ما خلق الله القلم قال أكتب، قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حديث عبد الله بن عمرو قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. أفاد هذا حديث أن التقدير وقع بعد خلق العرش، فدل على أن العرش مخلوق قبل القلم، لأن هناك خلافا بين أهل العلم أيهما أولا، العرش أم القلم؟ الأظهر أنه العرش. طيب قال فما أصاب الإنسان إلى آخره، هذا هو حقيقة الإيمان بالقدر. فما يصيب الإنسان مما يضره وينفعه فكله مقدر عليه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب له من مقادير ذلك في الكتاب السابق، كما قال سبحانه قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث عباس رجل عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحديث قوله جفت الأقلام وطويت الصحف، هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير كلها والفراغ منها من أمد بعيد. وقد دل الكتاب والسنة على مثل هذا المعنى كما في حديث ابن عباس المتقدم، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي صحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جف القلم بما أنت لاق. جف القلم بما أنت لاق، يعني بما أنت ستلاقيه، بما يقع كتب وانتهى وتم. فهذا كناية عن ماذا؟ عن تمام ما قدره الله أنه لن يغير فيه شيء. نعم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله فيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما معنى السؤال وما معنى الجواب؟ السؤال يعني يبدو أنه يعترض على القدر. نعم. اتكال على قدر شيخنا، لا يعمل اتكال على قدر. نعم، يعني هو رجل تمام، رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يا رسول الله، قال يا رسول الله فيما العمل؟ يعني في أي شيء نعمل؟ أفيما قدر وكتب وجفت الأقلام وجرب به المقادير؟ لأنه يعلم أن هناك مرتبة العلم والكتابة. نعم. أم فيما يستقبل؟ ما معنى أم فيما يستقبل هذه؟ ما معنى أم فيما يستقبل؟ أو ما معنى فيما يستقبل يعني فيما يستقبل؟ يعني الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهذه شبهة. هذه شبهة عنده، صح؟ نعم. فيما العمل؟ فيما جفت الأقلام وجرب به المقادير بتقدير سابق من الله عز وجل. نعم. ويمكن فيه التغيير والتبديل. نعم. أم فيما يستقبل؟ معنى فيما يستقبل يعني ما يستقبل هذا لا يقدر إلا بعد أن نفعله. فهذه الشبهة في القدر، هذه الشبهة في القدر توجب ماذا؟ توجب الكفر. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكفره لأنه كان عنده شبهة، إنما بين له الشبهة. نعم. نعم. فهذا يصلح دليلا في العذر، في العذر بالجهل. نعم. قال فيما أم فيما يستقبل؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، بل فيما جف به الأقلام وجرب به المقادير. فجاء السؤال الثاني، وهذا السائل هو سراقة ابن مالك. قال ففيما العمل؟ إذا كان هذا أمر مقدر ففيما العمل؟ فجاء الجواب النبوي المختصر القاطع الذي يحل كل الإشكالات في باب القدر. اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما معنى اعملوا فكل ميسر لما خلق له؟ اعملوا أولا ترد على من في القدر؟ عندنا الآن جبرية وقدرية، ترد على من؟ على الجبرية. جبرية. كل ميسر ترد على من؟ القدرية. على القدرية، لأن القدرية يقولون العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، لا يوجد تيسير، لا يوجد توفيق. فهذه العبارة مع صغرها هي من جامع الكلم. لماذا؟ لأن نعمل في رد على الجبرية، ما وجه كونها ردا على الجبرية؟ أنه نسب العمل إلى الإنسان، الإنسان له إرادة يعمل بها. الجبرية يقولون العبد كالريشة في مهب الريح، فنسبة الفعل إليه مجاز. نسبة الفعل إليه ماذا؟ مجاز. العبد لا يفعل أصلا. فهنا قال اعملوا، والقرآن مليء بمثل هذا. فبما كسبت أيديكم، بما قدمت يداك، لم يقل بما أجبرت. نعم. وكل يعني ما معنى كل؟ يعني كل عبد ميسر لما خلق له. ما معنى ميسر؟ موفق. لا، التيسير التوفيق يكون في باب الخير. تمام. قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فلا نسمي الضلال توفيق. لا نسمي الضلال توفيق. هو لماذا سميت الهداية فقط توفيق؟ لعل من أسباب تسمية الهداية توفيق أن التوفيق من الفعل، مادة الواو والفاء والقاف تدل على، في اللغة تدل على من يقول؟ الجمع. التوفيق معناه الجمع. التوفيق معناه ماذا؟ الجمع. فهمت؟ نعم. يعني وفق شيئا مع شيء، يعني جمع بينهما. فلعل الهداية سميت توفيقا لأنها تجمع بين الإنسان وبين فطرته السليمة، تجمع بين المهتدي فتوافق الهداية من الله الفطرة السليمة. هذا قريب من قوله تعالى، ابن القيم له كلام في هذا المثل، قريب من قوله تعالى في مثل سورة النور، نعم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر المثل. هو يقول نور على نور. ما معنى نور على نور؟ نور الفطرة مع نور الوحي. خلصت الكلام حتى لو نطيل في المثل. نور الفطرة مع نور الوحي. فالله عز وجل ماذا؟ ها؟ ذكر هناك نور الفطرة مع نور الوحي. لا تفعل شيء زين. لا شيء. لا شيء. تعال. نور الفطرة مع نور الوحي. نور الفطرة مع نور الوحي. فجمع بين نور الفطرة ونور الوحي. نعم. جمع بين نور الفطرة ونور الوحي. أما هذا التيسير، التيسير هذا قد يكون للخير وقد يكون للشر. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالتيسير للخير هو التوفيق، والتيسير للشر هو التوفيق والهداية للخير، وللشر هو العدل. العدل يسمى عدل، يسمى إضلال، يسمى خذلان، هو الترك. فالإضلال عند أهل السنة ها هو ترك الهداية، أن الله يترك لا يهدي. فلو تركه سيضل، كلكم ضالوا إلا من هديته. الأصل في الإنسان أن يضل، خلق الإنسان نعم، وكان الإنسان ظلوما جهولا. طيب اعمله فكل ميسر لما خلق له، معنى لما خلق له يعني الله خلقه من أهل السعادة سيوفقه لأهل السعادة، كما في الحديث الآخر في رواية أخرى، فمن كان من أهل السعادة فييسر العمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فييسر العمل أهل الشقاوة. نعم. طب لماذا قال ميسر؟ إذا الإنسان لا صح أن نقول لم يستخدم لفظ مسير، معنى مسير من سير، سيره أي أجبره، ولم يقل مخير، لأن لفظ التخيير التسيير والتخيير لفظ مجمل، لفظ التسيير من سير ولفظ التخيير لفظ مجمل. ما معنى مجمل؟ عندما تقول الإنسان مخير لا صح أن تطلقها، لأن كلمة مخير هو صحيح عنده اختيار، ولكن قد يظن أن الله ليس له مشيئة سابقة لمشيئته. ولو قلت مسير ستقول بالجبر. هو مسير من جهة أنه لا يخرج عن مشيئة الله، ولكن له اختيار. فكلا اللفظين مجمل، في معنى صحيح ومعنى باطل. اللفظ الذي ليس فيه إجمال هو لفظ ميسر. هو لفظ ميسر. السؤال المشهور، هل الإنسان مسير أم مخير؟ سؤال خطأ، لأن لا يصح أن تقول مصير ولا مخير، لأن اللفظ كل لفظ منهما في حق وباطل، عرفته. إنما تقول ماذا؟ اللفظ النبي ميسر. فهمت لماذا؟ نعم. تقول ميسر، ميسر، لأننا اتفقنا قبل ذلك أن معنى خلق الله لأفعال العباد، ما معناه باختصار في جملة نحفظها؟ ما هي؟ كيف خلق الله أفعال العباد؟ خلق له قدرة، خلق له قدرة وإرادة، شيئان، قدرة وإرادة، بهما يكون الفعل. والإرادة معناها أنك مختار. ولكن من الذي خلق لك الإرادة؟ الله. فإذا فعلك مخلوق، كما خلق النبات بالماء والتراب، صحيح. فإذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنبي عليه الصلاة والسلام من تأمل هذا، قال ابن القيم في هذا الحديث، قد تضمن هذا الحديث، قد تضمن هذا الحديث الرد، اعملوا فكل ميسر، هذا الرد على القدرية والجبرية، وأنت عرفت كيف، وإثبات القدر والشرع. إثبات القدر كل ميسر، ميسر يعني الله هو الذي يقدر وييسر. طب أين الشرع؟ لما خلق له؟ هو خلق للعبادة، سيخلق للعبادة، خلق الكفر سيخلق الكفر. وإثبات الكتاب الأول، قال في مجفة الصحف، الكتاب الأول اللوح المحفوظ المتضمن للعلم الله سبحانه الأشياء قبل كونها. وإثبات خلق الفعل الجزائي، ما معنى هذا؟ الفعل الجزائي وهو يبطل الفعل الجزائي هو الطاعة والمعصية. الفعل الجزائي هو ماذا؟ الطاعة والمعصية. ما الطاعة أنت تجاز عليها ثوابا، والمعصية تجاز عليها عقابا. أين إثبات الفعل الجزائي؟ ميسر، أن الله ييسرك للفعل الجزائي، ييسرك للخير أو الشر. وهو يبطل أصول القدرية الذين ينفون خلق الفعل مطلقا، يقول العبد هو الذي يخلق فعله. ومن أقر منهم بخلق الفعل الجزائي دون الابتداء هدم أصله ونقض قاعدته. ما معنى هذا الكلام؟ انظر، القدرية يقولون العبد ماذا؟ يخلق فعله. طب لماذا لم يكفرهم؟ ألم يجعله خالقا مع الله؟ يعني ما الشبهة التي عند القدرية التي قالوها أوجبت علينا التوقف في تكفيرهم حتى نقيم عليهم الحجة. شبهة؟ ما هي الشبهة؟ الشبهة هم يقولون أن أنت عندما تقول لهم أنتم جعلتم خلقة من الله أنتم مثل المجوس، يقولون لا، القاضي عبد الجبار يقول خلق الله عز وجل العبادة خلقة وجعلهم قادرين على خلق أفعالهم، يعني أن كأن الله أعطاهم قدرة على الخلق، ففي النهاية هم ليسوا مستقلين تمام الاستقلال. ولكن هذا باطل أيضا، لأن صفة الخلق صفة يختص الله بها، لا يمكن أن يجعل أحدا شريكا معه فيها صفة الخلق، فهمت؟ لأن معنى خلق أفعال العباد عند القدرية معناه ماذا؟ أن العبد مستقل وأن مشيئته تخالف مشيئة الله إذا أراد، وهذا يعني يخالف تمام قدرة الله عز وجل وتمام قهره ومشيئته. وقال عن نفسه هو القاهر فوق عباده، هو القاهر فوق عباده. طيب من أقر منهم أي من القدرية بخلق الفعل الجزائي أن الله عز وجل يخلق العباد الفعل الجزائي دون الابتداء، هذا ما أصله ونقض قاعدته. ما معنى دون الابتداء؟ انظر، بعض المعتزلة أرادوا أن يحلوا الإشكال، لأن المعتزلة الأهل الباطل دائما هم مختلفون، مختلفون فيما بينهم ومعنى أقوال ومذاهب. المعتمد عند المعتزل أنهم يقولون العبد يخلق فعله استقلالا. بعضهم قال نعم الفعل الجزائي مخلوق، ولكن الإرادة والقدرة الإنسان هو الذي خلقه، هو الذي أوجدها في نفسه. نعم هذا تناقض، هذا تناقض يهدم أصله وينقض قاعدته. ما هو أصله؟ أصله أن العبد مستقل بخلق فعله، وأقر بخلق الفعل الجزائي ولم يقر نعم بخلق الإرادة والقدرة، فهذا تناقض. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل ما أخبر به الرب، أن العبد ميسر لما خلق له لا مجبور. فالجبر لفظ بدعي والتيسير لفظ القرآن. لذلك السلف قالوا ماذا؟ إنما يجبر من يذكر العاجز. السلف قالوا إنما يجبر العاجز. قلنا ما معنى هذه العبارة؟ من يذكرها؟ إنما يجبر العاجز، يعني العاجز أن يجعلك فاعلا لما يريد، إذن هو ناقص. نعم إذن هو ماذا؟ ناقص. الله عز وجل قادر أن يجعلك فاعلا لما يريد هو باختيارك لكمال قدرته، لكمال قدرته. نعم فالقول بالجبر بدعة. السلف لا يستخدمون لفظ جبر، إنما يستخدمون لفظ ماذا؟ من يقول قريب منه، قريب منه جدا، جبلة. جبلة معنى جبلة، معنى جبلة يعني فطرة. نعم جبل أمر جبلي. بالضبط، فطره، فطره على كذا. طيب ولذلك قال الزبيدي إنما يجبر العاجز، لأن الجبر بمعنى الإكراه كما تجبر المرأة على النكاح مثلا، فإنما يجبر العاجز. فالله قادر أن يجعل العبد فاعلا لما يريده هو سبحانه وتعالى. نعم بمعنى أنه ماذا؟ يخلق له قدرة وإرادة. وقول بعض السلف أن الجبار هو الذي جبر العباد على ما أراد، ويقصد بالجبر أنه خلق الإرادة، فهذا المعنى صحيح لا تناقض. يعني من أسماء الله ماذا؟ الجبار. قال بعض السلف الجبار ماذا؟ جبر العبادة على ما أراد، هذا المعنى صحيح، لأنهم يقصدون به ماذا؟ لا يقصدون به جبر العبادة على ما أراد، لا يقصدون به قول الجبرية. إنما جبر العبادة على ما أراد، خلق لهم إرادة يختارون بها ما يريد هو، فهمت؟ فإنهم ليسوا مجبورين. وما يريد هو موافق للحكمة، ما يريد هو موافق للحكمة. طيب قال فالجبر لفظ بدعي والتيسير لفظ القرآن. قوله الأقلام، ذكر الأقلام في هذه الحديث وغيرها مجموعة دليل على أن للمقادير أقلاما غير القلم الأول الذي تقدم ذكره مع اللوح المحفوظ. يعني التقدير له، التقدير له مراتب، لأنها جمع قلم، الأقلام جمع قلم. نعم قال أولها القلم العام الشامل لجميع المخلوقات، وهو الذي كتب به مقادير كل شيء. الثاني خبر خلق الآدم، خبر خلق آدم وهو قلم عام أيضا لكن لبني آدم. ورد في هذه آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم. الثالث حين يرسل الملك إلى جنين في بطن أمه فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وأعماله وشقي أو سعيد. الرابع الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين والكاتبين الذين الكاتبين الذين يكتبون ما يفعله بنو آدم كما ورد ذلك في الكتاب والسنة. انتهى من كلام ابن القيم. طيب القلم العام هذا الذي كتب في اللوح المحفوظ تمام حين خلق آدم هو قلم عام أيضا لكن لبني آدم، وورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر أعمال بني آدم وأرزاقهم وسعادتهم عقيب خلق أبيه. نعم هذا كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وهناك ما هو مكتوب في أيدي الملائكة. القلم الثالث حين يرسل الملك، أليس في الحديث حديث ابن مسعود في الصحيحين فيرسل الملك عندما تنفخ الروح بعد 120 يوما فيؤمر بكتب أربع كلمات بأجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، صحيح؟ فهذا كتابة ماذا؟ يسمونها كتابة عمرية، يسمونها كتابة ماذا هذه؟ كتابة ماذا؟ كتابة عمرية. فهذه الكتابة تكون عندما تنفخ الروح. إذن عندنا تقدير عام، طيب تقدير عام وقع في اللوح المحفوظ، وعندنا تقدير في نفخ الروح، وبعضهم قال تقدير عند خلق آدم، ولكن تقدير خلق آدم هذا ليس فيه نص صريح. وعندنا التقدير عند نفخ الروح، وعندنا التقدير السنوي. ما هو التقدير السنوي؟ ولم يذكره. التقدير السنوي في ليلة القدر، قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. جعل ابن عباس وابن عمر أن الله يكتب في ليلة القدر ما سيقع في السنة المقبلة، ما سيقع في السنة المقبلة، ورحمة. نعم. وبعض أهل العلم زالوا تقديرا رابعا سموه تقديرا يوميا، واستدلوا بقول تعالى كل يوم هو في شأن، لكن لم يرد عن السلف أن الله يكتب، إنما كل يوم في شأن يفعل، كل يوم يفعل. طيب طيب قال ما أصاب من مصيبة، قوله كما قال تعالى نعم ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. قوله وما أصاب من مصيبة في الأرض أي من قحط وقلة نبات وقلة ثمار. قوله ولا في أنفسكم من أمراض ومن أمراض وفقد أولاد ونحو ذلك. قوله إلا في كتاب وهو اللوح المحفوظ. قوله من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نخلق الأرض والأنفس. قوله إن ذلك على الله يسير أي إن علمه الأشياء قبل كونها وكتابتها لها تبقى ما يوجد في حينها سهل على الله، لأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وبهذه الآيات أخبر سبحانه عن قدره السابق بخلقه قبل أن يبرأ البرية، فما أصابهم من خير وشر قد كتب عليهم وقدره ولابد من وقوعه. وهذه الآيات فيها الرد على القدرية نفاة العلم السابق. قال النووي في الشرح مسلم قال العلماء رحمهم الله وكتاب الله ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به، وأما كيفية ذلك وصفته فعلمه إلى الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كتاب الله ولوحه، لأن هناك كثيرا من التفاصيل التي ذكرها بعض أهل العلم في صفة اللوح والقلم. نعم، وكل هذا لم يرد به نص، نورد به أثر من الإسرائيليات فلا يجوز بناء الاعتقاد عليه. كتاب الله ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك مما يجب الإيمان به. أما الكيفية وصفة هذه الأشياء الله أعلم، فعلمه إلى الله. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طيب نقف عند هذا الموضع، وبعد ذلك سأتكلم على التقدير. قال بعد ذلك في المتن وهذا التقدير التابع لعلمه إلى آخره يكون في مواضع جملة وتفصيلا. سأتكلم مرة أخرى على درجات الكتابة فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.